إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كنا إخواني الكرام في سياق قول ربنا سبحانه: خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم يرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. خلق السماوات والأرض بالحق، هذا جاء في سياق الرد على من لم يخلص الدين لله بل جعل لله شركاء وجعل له أولياء يشفعون له عند الله كذبا على الله وزورا، ثم أعطى لهؤلاء الأولياء من العبادة ما يعطى لله. الله عز وجل أراد أن يدلل، أن يقيم حجج قاطعة مظاهر عظمته، يقيم الأدلة من الكون كله ومن الإنسان نفسه على أنه هو أحق بأن يعبد وأن يطاع، وأن كل ولي أمامه لا شيء، لا قدرة له على شيء، لا يستطيع شيئا في نفسه، ما يستطيع أن يدفع الضر عن نفسه ولا يملك النفع له، ما يستطيع. مظاهر، وهذه المظاهر تسمى مفاتيح الإيمان، لأن من تأملها وتدبرها فورا يعلن شهادته لله، يعلن خضوعه لله، يعلن استسلامه لله. خلاص، أقام سبحان الله، الله أقام ألف دليل، ملايير الأدلة على الإيمان، والعالم كله سمل على الكفر وما عنده ولا دليل واحد. مئة ألف ملايير من الأدلة على التوحيد وأن الله حق أن يعبد وأن يطاع، والكفر ما عنده ولا دليل ولا شبه دليل، والناس ما لازع الكفر، كل العالم على الكفر، آباء إلا الكفر، في دليل ما في دليل. ولذلك أقام الأدلة علوية وسفلية، وثم قلنا الله جل الأعلى، انظروا شوف من فوق خلق السماوات والأرض، ذر فوق وتحت، خلق السماوات والأرض بالحق متلبسا خلقه بالحق. شو الحق؟ أولا كيف قال في الآية الأخرى، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ليش يا رب؟ لتعلموا، لكي يحصل لكم علم يقيني أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا هو الحق الأول. الحق الثاني، إذن هذا الكون عبارة عن كتاب يدرس للوصول إلى عظمة الله، للوصول إلى وحدانية الله، فهو كتاب كوني. كله ناطق بوحدانية الله. أيوه. ثاني، خلق هذا الكون سبحانه وسبحانه لعبادته وطاعته. الكون كله يعبد، ومن جملة من في الكون أنت، أنت جزء من الكون، والكون يعبد. ليس تخلق أنت عبدك، ليس خالق، ولا ما شد شد في النار، ولا يكل الذيب من الغنم إلا القاسية. واحدة من أغنام شربت عن أخواتها من نصيب من الذئب. فانسى يا أخي جزء من الكون، الكون كله يعبد، كله يسبح، كله يسجد، وانسى إيش؟ انسى المعكس، انسى المنحوس، ايش اصلا؟ هذا دليل ثاني. دليل ثالث، هذا أقام الله هذا الكون كله لمساعدة هذا الإنسان ليؤدي دوره في الحياة. شو هو؟ هذه دار مأثى بكل ما تحتل، بس تقوم إنسان دوره. شو هي؟ العبادة لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم الرزق وما أريد منهم الحمد. إن الله هو الرزق، ما يريد منك شيء. الناس كيتخذوا العبيد باش يجيب الفلوس، باش يطيب له، باش يفرش له، ويغطي له، ويمشي يجيب له، ويعبي له، وما صرف ديك شيء. وانت لا، الله ما يحتاج لك شيء. اخدم راسك، اعمل راسك، خلقك بالطيعة، امرك تعمل، نهاك تنتهي. وكل ذلك في مصلحتك انت. ما اريد منهم الرزق، ما اريد ان يطعموا. ما تجيب له فلوس ولا تجيب طيب وتطعم. اخذوا فطور وعشاء. لا ابدا. سبحان الله. فقال سبحانه من جملة الأدلة واعتبروها مفاتيح الإيمان، تفزع لك، تفزع عن قلبك. ليش؟ لترى الله. قال خلق السماوات والأرض بالحق. هذا هو الحق، هذا الحق مفتاح. وثم زاد قال يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. سبحان الله. ولا في مصلحته، ما يمكن تعيش أبدا إلا بالسماء والأرض، وما يمكن تعيش إلا بالليل والنهار. إذا ما كان ليل يكون غير نهار، نحترق. إذا كان دائما الليل نتجمد. وهذا علميا ما في شيء. العلماء اكتشفوا حتى الملاحدة اكتشفوا على نكلل السرمضي، خلاص تنتهي حياتنا. إذا كان النهار الدائم انتهت حياتنا. لا، الليل على النهار يكور. وقال يكور إشارة إلى معجزة أخرى، وهنا الأرض كورة. 14 قرن القرآن يقول الأرض كورة، اللي ما اكتشفوا، وكل عالم كل ما اكتشف من الأرض كورة، ما كان يعرف ذلك. كيف يكور الليل على النهار؟ كيف التكوير؟ خليه يتكور، لأن الأرض كورة، وهذا السطح واحد نصف كورة، السطح مكور، السطح الذي يواجه الشمس، أشي يسمى هذا؟ نهار، هذا يقولوا له نهار، المواجه للشمس، وهو طبعا سطح كورة. والجهة السطح الكروي أخذ الجهة الأخرى أشوف فيها الليل، ولكن الأرض ليست خارة، بل هي تدور حول نفسها، دورانها حول نفسها. إيش تعمل؟ تعمل لف. هذا النهار يكور إيش؟ يعني يدور ويكور، يتكور على من؟ لأنه هو سطح كروي، فهو يكور ليه؟ يتكور حين ما تعمل الأرض هكذا. النهار شو يجي؟ شو يعمل؟ الليل هنا، النهار هنا، والليل هنا، فهو يتكور حسب تكور العمامة. ليش؟ سالس مكورة، تكور هكذا، لأن الرأس كورة والعمامة تتكور مع الكورة. فالليل يتكور يدور مع الكورة، والنهار يتكور يدور مع الكورة. سبحان الله، معجزة عظيمة نسجد لله بها، كافية في التدليل على الله. ما اكتشفوا الأرض كرة إلا البارح، البارح على قارة الأرض. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، يغشي الليل النهار النهار الليل، هذه غطيها. ولهذا يقول راشد رضا أسرح آية في كروية الأرض هي الآية. طرف المنار يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وهذا قلنا ضروري لحياتنا. فهو يعني عمل يعمل، ما الذي يعمل؟ تبادر. ما الذي يعمل؟ قبيل النهار كيف؟ دابا الليل وواحد شويه نامس يسمح، ويجي النهار وبعد النهار الليل وبعد النهار الليل وبعد النهار، وهكذا دوالت هكذا الدوره. ليش؟ ما الذي يعمل؟ انت نايم زكاش، وهذا في مصلحتك في خدمتك، ربنا يعمل فيك في صالحك، ينعم عليك ويدر عليك الخير ويحط ريحتك بالرعايه والعنايه ويعطيك وانت ناعس وانت تكفر بالله ناجي قطع صله به وهو في خدمتك باستمرار. فقال يكور، كتعرف شي واحد يكور؟ كيكور على الارض يدورها؟ كتعرف شي واحد خلق السماوات والارض؟ تعرفوا؟ قالها يظهر شي واحد مدى التاريخ، قال انا خلق السماوات والارض، انا كنكور الليل على النهار ونكور النهار على الليل. واش تعرفوا في التاريخ شي واحد يخرج الكتاب يقول انا افعل؟ كيجي ولا احد. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، ثم يقول وسخر، هو سخر الشمس والقمر، هذا الكوكب العملاق بدفئه، هذا الدفء لا بد ضروري لحياتنا، اذا ما كانش هذه الطاقه الحراريه اللي خلقها الله سبحانه يتجلى ما تخرج انتهت حياته والله العلمية. لا بد هذا الكوكب العملاق بدفئه نعيش بالطاقه الحراريه التي خلقها الله فيه نعيش، وبالبعد الذي رسمه الله نعيش كذا، ما في زياده ولا نقصان، اذا ازداد خلاص انقص خلاص. لا إله إلا الله. فيقول العلماء سبحان الله العالم كله والكون كله بالدق من الذرة إلى المجرة كله توحيد الصنعة، الصنعة واحدة أبدا من الجزء الدقيق تجبر الصنعة، هي الصنعة اللي فيه في الكواكب العملاقة في المجرات الضخمة التي لا نعرفها، صنعة واحدة. فالكون كله يدل على الله، على وحدانية الله، واحد واحد من يعمل ابدأ بالذبذب، ابدأ بالحاصة اللي يقول جوهر الفرد، ابدأ بالذرة اللي مكون من الالكترون والبروتون، ابدأ بالنسب. هذا يدلك على الله كما قال الشاعر، وفي كل شيء تدل على أنه الواحد. الله أكبر، الوحدانية في كل شيء. فلهذا قال يكون وسخر الشمس والقمر، فالقمر ما سخر نفسه بنفسه، والشمس ما سخرت نفسه القمر، اذا لم يكن قمر، لان ثلاثه ارباع كلها مياه الكره الارضيه، ثلاثه ديال اربعه، الكره الارضيه مقسمه على اربعه، ثلاثه كلهم واليابسه واحده جزء واحد من الكره الارضيه، وكل شيء بقوه مثل ما القوه. شكون اللي جعل الكوار يتكور باش ما يتغاش مع اليابسة؟ شكون؟ القمر. رب العزة جعل القمر مغناطيسي يعطي التوازن لكروية الأرض، واللي تبقى الأرض على سيرها الطبيعي. هو الذي من الذي سخرها؟ هو سبحانه. ونعطوا الطاقة الحرارية إلى الخاصة. الفلان الصغيري لا البيضة ما يمكن يتمو إلا بإيش؟ طاقة حرارية موجودة. يتكون الفلوس، وبعد ما يتكون لابد ان تعطيه طاقه حراريه خاصه، اذا زادت يحترق، اذا نقصت خلاص، اذا زادت كما تماما خلاص كذا. فنحن الفلانس في هذه الكره الارضيه. لا اله الا الله. وسخر الشمس، هذا بتسخيره هو، الشمس ما سخرت نفسها بنفسها ولا احد سخرها الا الله سبحانه وتعالى. وسخر الشمس والقمر، فربنا يعطينا الأدلة على وحدانيته، ويعطينا الأدلة على نعمه في طيها نعم، هي أدلة على وحدانيته في العبادة والطاعة والعظمة، وفي الوقت نفسه نعم، لأنه مش ما تعيش بدونها. لا إله إلا الله. وسخر الشمس والقمر، الله يعمل فينا احنا نازلين غافلين سادرين مخمورين ما شاء الله. ثم يقول كل يجري لأجل مسمى، كل الشمس ولا القمر ولا الكواكب ولا كل يجري وكل في فلك يسبحون. هذه الكرة الأرضية تجري في فلكها ماشية، والشمس ماشية، والقمر ماشي، والكواكب ماشي، كل شيء، لأن الأسرة الشمسية والمجرة الشمسية اللي تسمى الأسرة الشمسية، كل شيء تحمل ملايين الملايين من الكواكب، فيها من هو أكبر من الأرض مليون مرة. فالمجموعة لا حصر كم المجرات، الملايين من المجرات، الكون الفسيح الذي لا حد له، أنا أقول لا نهاية، طبعاً أقول نهاية، ولكن إلى حد الآن العلماء عجزوا عن أن يصلوا النهاية. لا إله إلا الله عظمك يا رب. كل هذا في خدمة الإنسان، في خدمتك أنت أيها الإنسان الجحود العنيد اللي ما بغيت تصطلح مع ربك وخالقك، اللي ما بغيت تفتح بصيرتك نحوه، اللي ما بغيت تراقبه وتستحي منه وهو يعمل في صالحك. قتل الإنسان، لعنة الله على الإنسان، هذا معنى قتل، ما أكفره، ما أشد كفره وعناده. أدلة واضحة جلية محاط، هو أقوى من الأدلة، ومع ذلك ما يستطيع، ما يرجع أبدا، عنيد جحود، حتى إنهم ما قبل حتى المؤمنين به. مجموعة من الشيشانيين مؤمنون، العالم كله ساكت عن الروس الذين أحاطوه بالتقتيل والتبيع. وما يسعنا إخواني، أرجوكم جزاكم الله خيرا، الدعاء عن ظهرهم بالنصر لهم وخذلان الكفار، ما لنا طاقة ولا قوة انقدم لهؤلاء إخواننا المؤمنين إلا بالدعاء لله أن ينصرهم، محاطون بالنار والجحيم والعالم كله ساكت. انظروا تيمور فيها مجموعة من النصارى لا تصل المليون، مجموعة من النصارى زولوها بالكسر الكهرباء المتساعدة بكل كلمة، جاءت المنطقة وحازت لعدم الاستقلال بالنسبة للدولسية بالحديد والنار. وهؤلاء مؤمنون مسلمون، ضروهم سكتوا حتى يقتلوا ويذبحوا، حتى يتم على النهاية عاد هذا المتساعدة أمريكا أو خلاص حقوق الإنسان، هذا الله حقوق الإنسان غير المسلم، أما المسلم لا حق له. قتل الإنسان، ما أكفره، ما أكفره، إن الإنسان لربه لكنود، جحود، كفور، عنيد، خبيث. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، شو الأجل المسمى؟ كل يجري لأجل مسمى، وأنت أيها الإنسان لأجل مسمى، حتى الكرة التي تسكنها وأنت مستقر عليها وأنت كمي فيها أيضا إلى مستقر، إلى أجل مسمى، وهناك كل حساب، كل يجري لأجل مسمى، مسمى عند الله، مسمى عنده، عنده لا عنده، ما نعرف متى. لابد أننا صائرون إلى الله، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، بالكدح بالجد، ما أنزك شيء طبيعي، لا. نعم، ثم قال بعدها ألا هو العزيز الغفار، ألا بأداة الاستفتاح، انتبهوا انتبهوا، ألا يبغي الإنسان يتنبه، ألا هو العزيز القاهر المذل المخزي لأولئك الذين كفروا به، لأولئك الذين كذبوه، كذبوا عليه، كذبوا دينه وشرعه، وكذبوا رسوله، ثم كذبوا عليه ونسبوا إليه، ولا كما في السياق القديم، كما في السياق الماضي، وكفروا به لأنهم أعطوا لما هو له ظلما وعدوانا، أعطوه لغيره من أنواع العبادة، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله كما في الحديث. قال هنا ألا هو العزيز المذل المخزي لكل معاند، لكل كفور، لكل كذاب ومكذب، ألا هو العزيز. وثم سبحانه سبحانه مجد الصلح وقال الغفار، رغم الكفر والعناد ورغم التمرد والطغيان على الله عز وجل، ومع ذلك يقول إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الله يسمح في كل ما مضى، ولو فرعون اللعين الذي نازع الله في ربوبيته وفي ألوهيته وقال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري عدو الله وعلمت لقد علمت ما نزل هؤلاء إلا رب السماوات ومع ذلك عناد المجحود خط ما فيه إله إلا هو الرب الأعلى خط ما فيه رب وما فيه إله في مصر إلا هو الأعلى وفي الكرة الأرضية كلها لا ما يستطيع لا في مصر وما عندهم شيء يدعى في مصر وحده هو يعرف انه ما يحكم ما يحكم السعوديه وما يحكم ايش اسيا ولا افريقيا ولا ما يجمع امريكا ما يحكم هذه ومع ذلك قال هو رب العالم ترى العينات ومع ذلك الله عز وجل رسل موسى وهارون قل هل لك الى ان تزكى وايش طريق الاستفهام ما احلمك يا رب نعم الا هو العزيز الغفار يعز ويقهر ويقهر ويذل ويخزي أعداءه وينصر ويرفع أولياءه ألا هو العزيز الغفار الغفار حتى أولئك الذين قتلوا وذبحوا أولياءه ضربوا الأخدود حفروا الأخاديد ورمى أولياء الله فيها وأحرقوا وضربوا عليها النيران ومع ذلك قال ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم إذا لم يتوبوا إذا تابوا الله يسلم هذا من رحمته هذا من لطفه وإحسانه بعباده ألا هو العزيز الغفار ثم زاد وقال بعدما رفع أبصارنا وأمامنا خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل ثم رجع إليك نفسك إليك نفسك أنت قال خلقكم دور في نفسك أنت أنت ما كنت موجودا أنت كنت عدما لا أثر لك في هذا الوجود ملايير السنين مضت ولا وجود لك هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكرا ما كنت مهما ما الذي أتى بك بعد ما خلق لك الدار وبناها وأثثها وزودها بكل ما تتطلب حياتك ثم أتى بك ما الذي أتى بك هل تدخل أحد استأذنك في أن يأتي بك جيت أنت باختيارك جيت على رضاك لا قال خلقكم هو هذه واحد من الأدلة خلقكم وخلقكم من نفس واحدة انظروا كم كم كم كم أناس في الدنيا في الكرة الأرضية الآن كم تقدرون يقدروا 5 ملايير ويأكثر أو 6 ملايير 6 ملايير نسمة وأصلكم واحد الله أكبر واحد أنتم يعني نسلمكم من واحد من نفس واحدة ما خلقش مليون آدم ومليون حواء وثم نشأ هذا هذه الكثرة المكاثرة من الإيش من مليون امرأة ومليون رجل لا واحد خلقتم جميعا أيها الملايير المليرة وهذا نعم هذه الملايير في هذا القرن هذا القرن فيه كم 6 ملايير والقرن الماضي ايش حيكون فيه والقرن اللي قبل هو اللي قبل هو اللي قبل هو اللي كم قرون هم الرسول الله صلى الله عليه وسلم 14 قرن واللي قبل الى ايش الى موسى الى عيسى الى موسى الى ابراهيم الى نوح الى ادم كم من قرون الله اكبر كل هذه الكثره المكاثره ملايير الملايير البلايين البلايين البلايين كلها اصلها ايش من نفس واحد واحد واحد من واحد من نفس واحدة خلقكم من نفس واحدة ولما هذه النفس الواحدة خلقكم منها كلكم كنتم فيها لأنه هذه فيها كفي طيها يخلقكم ميش خلقكم مين من أصل واحد كنتم فيه أنتم كامل بكم هذه بلايين البلايين البلايين كلها فيه كانت في النفس الواحدة أخلقكم في النفس الواحدة ومن نفس واحدة مصدركم منها وانتم كنتم فيها وهي تلك المسحه يشير اليها الحق سبحانه وتعالى هنا لان الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر على انه ما خلق ادم مسح على ظهره فاخرج كل نسمه هو خالقها الى يوم القيامه وفخطبه وقال لهم ألستم بربكم وكنت عنده من عماس التهيئه الكامله والاستعداد الكامل لان قالوا انت ربنا وش الاستعداد كان عند البقره البقره كان عندهم الاستعداد يكون انت ربنا ويعرفوا رب يعرفوا ربهم وخالقهم والحمير كذلك اللي عندهم هذا ولا الكلاب ولا الخنازير ولا الجمال واش عندهم استعداد عندهم هذا العهد من الله عز وجل لا انسى ايها الانسان فالانسان نفسه اعترف بانه احق بان يقول لا اله الله وأن يكون عبدا لله ويخدم دين الله من ذوم من المسحة الأولى كان يحمل هذا العهد وتجدد هذا العهد بإرسال الرسل وإنزال الكتب مش يفكر يفكر الإنسان بماضيه وفعلا نتفكر ولما نتفكر نتفكر أن ما خلقنا مستعدين للتوحيد ما في أحد يحمل هذه الأمانة لا السماوات ولا الأرض ولا الكواكب ولا أي شيء شكون يحمل هذه الأمانة الإنسان عرضت على الكائنات كل العليا والسفلية يحملوا هذه الأمانة هذا التشريع كلهم أطاعوا ما تحملوا ما رضوا وبينوا الله الجزاء هم وقاموا بالأمانة وبينهم أيضا الجزاء هم خانوا هذه الأمانة واللي تجر واللي استعد لحملها شنو هو؟ هو هذا الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليه هش يا ربي؟ ليه جعلت فيه ظلوم وفيه جهول وفيه آمن وفيه خائن وفيه أمين؟ ليش؟ قال ها؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المنافقين بس بيزوبوا بس بقاتل الخليل كم من إنسان بتزوز هو من أهل لا إله إلا الله وهو من يخدم دين الله وهو من العابدين المخلصين الصادقين مع الله هو كذاب فالله يميز الصفوف لا بد تتمثل اللي قبل الأمانة واللي خان الأمانة لا يميز الله الصفوف كم من المنافقين كانوا مدسوسين مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صف المؤمنين يجاهدون مع المجاهدين ويصلون مع المصلين ويحجون ويعتمرون مع المعتمرين وهكذا ويتزوجون منهم ويتوارثون وهم مدسوسون ولكن جاب الله عز وجل جاب يعني مختبرات تميزت الصفوف فيها فمن جملتها غزوة أحد ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جبهة مثل المزبل كوكب كوكب لليوم وغدا ثم ارفع النار خلاص ميك قوار الزبل ليك الديوا افتاج بك قوار الزبل ليك الديوا عمر الكاميون ليش ليه توكم في الكاميون هو عمر ليه ليك الديوا للمزبل وبعدين النار نسأل الله العافية النار احرق فيركمه جميعا فيجعله ايش في جهنم خلاص احرق الزبل هذا نسأل الله العافية ايوه فالله عز وجل هنا يقول سبحانه وسبحانه خلقكم من نفس واحدة ثم هذا النفس الواحدة ما يمكن تعيش لوحدها خص الأنيس آدم لما خلقه الله وحده لا بد خص الأنيس ها خص يسكن ويطمئن ويستريح ماشي الإنسان يطمئن ويسكن ويحصل بالودة والرحمة وقال معاه من عز وجل الإنسان ما يستغني ما يعيش بوحده أبدا لا بدخل زوجة والزوجة هذه وش يمكن تعيش وحدها فالمرأة خلقها الله للرجل والرجل خلقه الله ليش للمرأة ليش ليسكن إليها ليسكن السكون والراحة والطمأنينة الإنسان يمكن وحده قلق فيه فزع فيه هلع ما يعيش أبدا ما يمكن عيشة مطمئنة عيشة مستقرة ينعس بزيادة ويأكل بزيادة ويمشي بزيادة ويمس بزيادة ما يمكن أبدا حتى يقعد زوجة وجعل الله لباس تترك تسرع وراسك كذا الله سبحانه وتعالى جعل المرأة ايش هن لباس لكم وانتم لباس لهم هي الستر كنت تسترع سترة معنوية مش بيفضحكش الله عز وجل لما كنت بزوجة تعمل مشاكل تعمل مصائب تكلم مع هذه تغمز مع هذه كذا وتفضح ويفضحك الله عز وجل وقد يجبرك مصائب مصائب تمسكر ما شاء الله وثم تحصلكم المودة ومن آياته خلق من آياته من معالم دينه ومن قدرته وعظمته سبحانه وتعالى ومن الأدلة التي تدل على وجوده أشو إيه أن خلقكم من أنفسكم وأزواجا أزواج زوجي لتسكنوا إليها وجعل بينكم لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فلذلك الحق سبحانه وتعالى من حتى نكمل وحتى نسعد ما بقى بآدم وحده أبدا خلق منه إيه زوجة بعدما خلقه وخلق جميع أولاده فيه في صلبه ثم بعد ذلك خلق له من يؤنسه لتكمل له النعمة الكاملة قال وخلق أو ثم جعل منها زوجها ثم الترتيب الحقيقي ثم جعل منها ما خلق هذه الزوجة من غيرها بتصور بوحدة لوحدة لا منها ليه حتى يسكن إليه لأن الإنسان عزم عنده عضو كأنها عضو منه باش نعمس يعطف عليها ويحن عليها ما شاء الله ما يخلي أبد ما يخلي ما يتركها لأذى. ليش؟ لأنها جزء منه كأنها جزء منه. عضوك نعمل سحاضل عليه ما تصير ولا مشوكة سبعك هذا ولا مشوكة شي واحد نعمل شاف شي يقوله في الحمام شي مرة شاف شي مرة نعمل شي آه إن شاء الله يعني سكن سكن مرة ضخمة تحمل 200 كيلو أنا شو واحد والله 200 كيلو فيه 200 كيلو قالت هذه سبحان الله هذه هذه بن عبد الحم هكذا ما تستطعش لأن اللحم بزاف فكر في سطح قلت وين ليش لأن في جزء منها لا بدأ تألم قلت له من حنش إيش كيف فالإسلام بدأ يتألم الميت يعني أنه يعطف على ما هو جزء منه فالله خلق حواء من الإنسان ليش مش يعطف عليها ويحن عليها فبتقول ويحافظ عليها ما شاء الله تقول أعز من عنده هي زوجها ما يبغي عليها ينزل بها أدب أبدا فلذلك قال حق سبحانه وتعالى هنا ثم جعل منها من تلك النفس زوجها ليش؟ ليطمئن إليها ويكثر التناسل هذه بتكون أرض لأن هذا التناسل مين يأتي؟ مين يأتي؟ لابد من الزوج والزوجة فالزوج هي أرض نسائكم حرث لكم لابد الزرع اللي صلبك خاصة تحرثها وتبذرها وثم نعم تثبت وتخرج وحد تسرعر وكذا وتكبر إلى أخي ويحصل إيش؟ الموت وثم من الموت تزريعة ليش تزريعة؟ باش تثبت ليش تثبت يوم القيامة سبحان الله فخلق منها زوجها ها باش يكثر التناسل لأنه كتب الله الخلود لهذا الإنسان خلود نوعي أنت بشخصك أنت بشخصك نعماس أنت ما تدوم ما تخلد ولكن نوعك لكي يخلد لها بد ها متزاوج قال ثم جعل منها زوجها ثم يقول في من نعمه سبحانه وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج أنزل وأنزل قد يكون الإنزال حقيقي لما أنزل آدم من الجنة أنزل كذلك هذه الأنعام من الجنة أو أنزلها أي أنزل الماء وبواسطة الماء أنبتها الله عز وجل قد يكون هذا صحيح أو أنزل بمعنى التسخير يعني سخرت بأمره وإذنه من السماء الإذن أتى من فوق فالله سخر ما سخر من حلقة أنزل الحديد وش الحديد نزل من السماء لا سخر التسخير هذا التسخير كان منه بكله علوية وأنزل لكم من الأنعام شيء نص على الأنعام فقط لكم لأن الأنعام شيء هي الإبل والبقر والغنم والمعز لكم ليش تنتفعون بلحومها وتنتفعون بألبانها وتنتفعون بأصوافها وأبارها وشعرها وتنتفعون أشياء فيها بل حتى أرواثها وأبوالها والنسمات التي تخرج منها كلها مصلحة لكم وكالدواء والعلاج لكم هذه في صالحكم الدواء عندك نعمس بالعيشة دينك مع الأنعام وتما فطيش والله وكم من واحد يعني يمرض امراض ويقول له الطبيب خصك تعيش مع البقر او خصك تعيش مع الاغنام ليش غير بالنسبه ديال الارواح والابوال ديال الاغنام والبعث والله انها علاج وافضل علاج كذا هذيك النسمات اللي كتكون فيها هي دواء لك وهذه الاعشاب وهذه الاشجار دواء لك لك انيك اللي كتنشق وتنطف الهواء وتنقى وتصفى الله يخدمه الله يعمل فيك وانت غافل خلاص ما تراقب مولاك الذي يحرسك ويحميك ويرعاك ويحضنك ما شاء الله اي فيقول وانزل لكم هذيك شو كله لكم من الانعام ليش حتى حيوان صغرى فيها فوائدكم ولكن اكثر فائده هي الانعام لنقم انها مسح الجلابه ما كيعدلها بالغناء والاوبار ما كيعدلها من ايبل كيعدل النعمس يعدل الفراش والغطاء والجلابه وهذا الى اخره كله مين من هذه الأنعام ويكون يشرب يكون لحمه ويشرب لبنها ما شاء الله فهي ضروري لحيث الإنسان وأنزل لكم عن غيركم وأنزل نعمة الله يفتح بصائرنا لكي نرى رحمة الله فينا لكي نرى نعمه محيطة بنا لكي نرى يده تعمل فينا لكي نرى نحن إيش نحن يعني عمي البصيرة ما نرى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج لأن الزوج شنو الزوج كيف الزوج حال؟ الزوج حال واحد، الزوج واحد، ويقول ثمانية أزواج. شكون هي؟ من المعز اثنين، ومن الضأن اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الإبل اثنين. ثمانية أزواج، يعني بين الذكور والإناث شحال؟ ثمانية. والزوج هو واحد، واحد هذا يسموه الزوج. احنا نقول واحد الزوج غلط، واحد اثنين، اما الزوج واحد اللي ولكن عنده مزاوج، عنده مقابل، هذا ذكر زوج، هذه انثى زوج، ولذلك الثلاثه يقال لها زوج في اللغه العربيه، زوج خلف زوجه لغه، ولكن اللغه الفصحى زوج، الذكر زوج والانثى زوج. ليش؟ لان هذا عنده تقابل والزوج واحد، فالواحد زوج لا ما كاينش زوج، واحد اثنين، زوج هو واحد. نعم. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. ثم أخذ يفصل سبحانه كيف خلقنا، كيف سمى خلقنا، خلقكم من نفس واحدة كيف؟ قال يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. العملية الربانية تمت داخل الرحم بدون فتح. أنت ما تعمل حتى تفتح، لكن ربنا يعمل بدون فتح. يخلقكم أي يوجدكم ويكونكم وينشئكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، يعني أطوار ما تمر على الإنسان. أولا كيف كنت نعماس؟ أولا كنت ترابا، كذلك أولا كنت ترابا. كيف أنا كنت ترابا؟ نعم كنت ترابا. ومين تراب؟ لأن إنسان حضرت ميش من صلب أبيك، من منيه، وهذا المني من أين أتى؟ من التغذية. وأنت تغذيت من مال؟ ما تغذيت من تراب، ما أكلت التراب، أشكلت كليت إنسان أنا عمسي كليت الخب وبعدين والبيصر والبيصر والخبز. مين؟ مين ذات الخبز والبيصر؟ هاش قلت لكم البيزار؟ لأن اليوم شتوا كيعملوا الناس البيزار. مين جاو هاد الحبوب؟ مين؟ والفواكه والخضر؟ مين؟ من تراب. إذا أنتم من تراب. ثم نقلكم الله صرتم منيا داخل الرحم، وبعد المني أش انقلبتم؟ علاقة. كنتم نطفة انقلبتم طور الثاني. أش الطور الثاني؟ ها؟ الدور الثالث الأول شكان تراب، والثاني المني، والثالث علاقة. لا إيه علاقة، علاقة وبعد العلاقة المضغة، وبعد المضغة العظام. الله أكبر. العظام هذا خبر من الله القديم 14 قرن. قال يصير الإنسان في الدور الرابع يصير إيش؟ عظام. وبعد العظام يكسى إيش؟ لحم. وبعد اللحم خلق الآخر إنسان. هذه السبعة الأطوار نص عليها رب العزة في القرآن، حيث قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من منطين. منطين من الغيظ، خلقك أولا من الغيظ تتنزغيظ، وثم جيت تسلس من سلالة تسلس الأصل ديالك تسلس من الطين، ثم إما من أصل أبيك آدم وإلا من الشليم. أولا دون أبينا آدم كان أصله طين، ثم ثم ثم ثم إلى آخره، وحتى إنسان عمل. إنما يعني اللي تقوله اسمه الخميرة، ها خميرة التكوين، كانت من صلب أبيك، لأن من تلك السلالة الموروثة من آدم الأول. لابد هنا يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه بجعل من الله سيصار نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، ثم خلقنا العلقة مضغة، ثم خلقنا مضغة معنى مضغة يعني كناية عن طرف اللحم، قطعة لحمية كأنها ممضوغة هكذا، والله إذا خرجتها كأنها ممضوغة، قطعة لحم ممضوغة، خليه خريصة بالطرف ممدوغ مضغة، ثم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما عظاما وهذا إعجاز قرآني عظيم. اكتشف العلم على أن الطور هذا الخامس يصير إيه؟ مجموعة من العظام فقط. أول ما ينسج الله عز وجل وتسمى هذه خطة الإنسان بالعلم يصير كله عظام من شوي عظام ثم بعد العظام ثم كسوناه ثم كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر خلقا آخر لأنه الله عز وجل يعني خلقا آخر إما كلب وإما حمار وإما كذا وإما إنسان خلق آخر. فانسى سبحان الله لما يكسى لحما صالح لتلك القطعة صالحة لأن تكون كل حياتك تتجه لكل الاتجاهات كل اتجاه يمكن تكون يمكن تكون كلب يمكن تكون خنزير يمكن تكون حمار يمكن تكون بقرة يمكن تكون قط يمكن تكون سبحان الله صالح لكل شيء. لكن رب العزة ها يعني صورك ليش يردك لأصلك الأصل الذي جئت منه وهو الإنسان ثم أنشأناه خلقا آخر. هذه الأطوار إيش السبعة لا بد مراحل سبعة. قال الله عز وجل هنا إيش قال ثم أنشأناه خلقا من بعد خلق في ظلمات يخلقهم خلقا من بعد خلق خلقا من بعد خلق إذا أطوار خلقا من بعد خلق ثم في ظلمات ثلاث. انظروا كاين شي حد دخلهم كاين شي صنعة شي حد دخلت تعرفون احد دخل هنا حتى وجه التوجيه الذي بغي يوجه واش فيه ثم قال لوحده قال وهشي كل تم في ظلمات ثلاث ثلاثة ديال الظلمات ظلمات ثلاث ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. شنو المشيمة؟ هي ذيك الشكارة اللي كيتسم فيها الإنسان وهذيك نفس ثلاثة الظلمات فيها علميا اكتشفوا على أن ثلاثة عن ثلاثة الأوراق ورقة أولى والثانية والثالثة في ظلمات ثلاثة. ولذلك بعض العلماء قالوا في ظلمات هي ذيك المشيمة ذيك الخشية وذيك الخشية اللي كتقول السلوى السلوى قطعوا السلوى الناس برا كيعرفوا مين كتولد البقرة ولا المعزة ولا كذا لا كل مرة كذلك لا بد تسلي تسلي تسيب هذيك الغشاء هذيك الانسان اللي كتسمى في اللغه العربيه المشيمه هذه ظلمه ولا بد خلق الانسان ما يتم الا بها ما فيش في ظلمات ثلاث لا اله الا الله. قلنا يا اخوان 100,000 دليل على التوحيد وعلى وجود الله والناس متملئه على الكفر العالم كله كفر عنده دليل نصف دليل عشر دليل 1% من الدليل فيه قل لي والله عليك ولا نصف ولا عشر من الدليل لا إله إلا الله. يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد نعم يقول الله عز وجل يختم هذا الكلام العظيم يختم ويقول ذلكم الله ربكم ذلكم هذا الصنع العجيب هذه الأدلة الكثيرة وكل دليل يحمل مليون دليل كل واحد خلق السماوات كم الدليل السماوات كم والأرض كم وفي الأرض آيات والإنسان آيات كل واحد آيات ملايير ملايير من الآيات كل ذرة آية كل ذرة جزء لا يرى بالعين مجردة إلا وهو آية لا إله إلا الله. قال سبحانه ذلكم أي هذا الصنع العجيب الذي رأيتمه بالخطاب لكم كم أنتم مقصودون ذا هذا إشارة ليش لتلك الأدلة الكبيرة قل ليش كم يخاطبكم أنتم ذلكم أي هذا الصنع الغريب مصدره من من صانعه الله. الله المعبود الحق الله مراعى الصفة فيه العبادة لله المعبود الحق هو هذا صنعه أهذا دليل ألوهيته أهذه مفاتيح الإيمان أهذه مظاهر العظمة التي تدل على أنه أحق بالألوهية، ذلكم الله المعبود الحق. هاي الأدلة ألوهيته، أدلة وحدانيته في عبادته وطاعته، ذلكم الله ثم ربكم، مظهر آخر من مظاهر عظمته، هو مربيكم ومصلحكم وخالقكم ها ومساعدكم وراعيكم وحاميكم، ربكم اللي رب الجسم ورب الروح، ونزل كتاب تربويا وارسل رسولا مربيا. ربكم اللي تربى على غير من هذه كفر به، كفر وتربى على كيفك انت وتربي ولادك على كيفك انت، لا، ربك الذي رباك انت ورب ولدك ورباك واعتنى بتربيه جسمك، فهو يطلب منك ان تتربى على هذا القران العظيم، على هذا الكتاب التربوي، ربكم. وثم ربكم سيدكم ومالككم وخالقكم، ذلكم الله ربكم. ثم قال له الملك، فالملك كل بعلويه وسفليه، من متصرف فيه؟ من خالقه؟ من راعيه؟ من حاميه؟ من يحرسه؟ من يحفظه؟ وأنتم جزء منه؟ من؟ فأنتم مملوكون لله في قبضته سبحانه. له الملك دون سواه، له وحده له الملك، ما قال الملك له، له أي دون سواه، ما في ولا أحد يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، ما في لأحد إلا له. فالملك ملكه، ذلكم الله ربكم له الملك، له الملك، فأنتم في قبضته. إن شاء أن يدمركم وأن يسحقكم وأن يفنيكم، له ذلك ولا لا؟ قادر ولا لا؟ عاجز عقابه، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. إيه نعم، ذلكم الله ربكم له الملك. ثم يقول لا إله إلا هو، ختمه، لا معبود بحق إلا هو، ما قتل أولياء ولا علوية ولا سفلية، ما فيه هو لآخر يعبد، ما فيه معبود لا في الأرض ولا في السماء إلا هو سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو، لا معبود بحق موجود هنا هناك إلا هو سبحانه. فأخلصوا العبادة له، والمظاهر أمامكم والأدلة قائمة بين أيديكم ومن أنفسكم. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو، فأنى تصرفون. العجب، كل العجب، ومن الغرابة بمكان أن تنصرفوا عن هذه الأدلة ما شاء الله بلغت من الكثرة المكاثرة من الله بعلي، ومع ذلك تصرفون ثمون بعرض الحائط وتعبدون سواه. فأنى تصرفون، وما قد تصرفون بل تصرفون، إشارة إلى أن هناك من يصرفكم عن عبادة الله. من هو؟ الشيطان، إبليس. إبليس الذي صرف أباكم وحاول وأقصر أمام الله عز وجل. لا تنفعه طاعتكم، إيمانكم ينتفع به ربكم. لا، آمنوا أو لا تؤمنوا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فيش فليكفر، خلاص. لا ينتفع ربنا بإيماننا وتوحيدنا وطاعتنا، كما أنه لا تضره معاصينا وكفرنا وشركنا وتمردنا، ما يضر الله شيء. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلا، إن شكرتم من شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. سبحان الله، إن تكفروا فإن الله غني، غني الغنى المطلق، ما يتوقف عليكم. كان الله ولم يكن الإنسان شيء مذكورا، وكان الله ضر شيء، ازداد فيه شيء لما خلقكم، ما فيه. إن تكفروا فإن الله غني عنكم. ولله ورد في الحديث الصحيح، لو أن أولكم وآخركم من آدم إلى النفس المسور، لو أن بالإنس والجن، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد، ما زاد ذلك في ملكه. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل، كل شجر، كل كفار، كل مشرك، كل مضحار، كل عدو الله، ما نقص ذلك من ملكه. كذا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة سهل. كل واحد أبغى ما يخطر ببالي وأعطى كل واحد ينقص من ملكه شيء؟ لا أبدا، ما ينقص من ملكه إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر الأبيض المتوسط أو البحر الأطلنطي. ليبرة خمسة من البحر الأطلنطي، لو اسمح لي البحر اللي خذت منك الكثير ليبرة، خذت الكثير أشكر رب لك البلد. هذا ملك الله، ملك الله، خزائن الله ملأة منذ خلق الكائنات وخلق السماوات والأرض وهو ينفق. قدروا قولوا ايش قدروا؟ من اللي خلقنا وقبل الأمطار وقبل منا وقبل وقبل والأمطار اتخذت الأمطار. لا يزال الله أكبر، فخزائن الله فقال سبحانه إن تكفروا فإن الله غني عنكم. نعم قال ولا يرضى لعباده الكفر. الله يبغي ويحب لعباده، الله يحبنا، الله يحب عباده، يحب أن يكونوا مكرمين مشرفين معززين ما شاء الله منعمين، يحب أن يتكرم عليهم ويتفضل عليهم وفاخ يكونوا أهل الفضل وأهل الكرامة وأهل العز. حينما يشكرون، حينما إيش يؤمنون يوحدون يكونوا يعطوا العبودية حقها لله، هذا يبغي الله. يقول أنا ما نبغي لكم جيل الكفر. ليش؟ لأنه يشق عليكم، أنتم ما تطيقون النار. شوف سبحان الله، فالله أرحم بعباده من هذه الدول بها. كيف قال عليه الصلاة والسلام لما كان في الغزوة واحدة فقدت واحدة من أسرى، فقدت ولدها وبدت تفتش وتفتش، قالت روح أتخرج تفتش على ولدها، ما جاء ولدها صغير، فحتى حين ما وجدته ضمته إلى صدرها بحرارة ما شاء الله، والصحابة يشوفوا والرسول صلى الله عليه وسلم كلهم، هل هذه يعني تطرح ولدها في النار وهي قادرة ألا تفعل؟ تقدر هذه تعمل ولدها في النار وهي قادرة ما تعملش تعمل ولدها في النار؟ شو جيني يعمل؟ قال لا يا رسول الله. قال فالله أرحم بعباده من هذه الولدية. لا إله إلا الله، سبحان الله. وإحنا بغينا أش بغينا؟ الكفر، بغينا المشقة، بغينا العذاب، بغينا الجحيم، بغينا الغضب والسخط من الرب سبحانه وتعالى، نسأل الله لا بيه. فيقول ولا يرضى لعباده الكفر، لأنه يعلم أنه ما يتكون، ولكن هم يأبون إلا أن يورطوا أنفسهم يزجوا بها في النار. كل الناس يدخلون الجنة، الله خلقهم للجنة والجنة منها لهم وأثثها نعم النعم ما شاء الله كلها لهم. قال اللي ما بغاش إذا أصلوا الجنة، إحنا مخلوقين الجنة، واللي نجد شي حاجة غير الجنة أشياء إحنا السبب. والله خلقنا ليكرمنا، ما خلقنا ليعذبنا ودخلنا النار ويتفرج فينا كم تعرفوا، لا، الله خلقنا باش يشكر باش يعبد باش يطاع ويكرم ويعطي. قال سبحانه إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى. إذا شكرتم الله بالعباد بالإيمان والتوحيد والطاعة لله عز وجل تكون نسخة من كتابه وتقتدوا برسوله وتكون في رضاه ما شاء الله، هذا اللي يحبكم، لأن الله يحب أن يكرمكم، يحب أن يرفع قدركم، يحب أن يشكر. وإن تشكروا ولا يرضى العباد وإن شكروا يرضى لكم. ثم قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، اذكر العدالة الربانية. سبحان الله، كل واحد يتحمل تبعة عمله، كل واحد يتحمل وزر ذنبه، كل واحد ما فيه قال شيخي أنا شيخي يهز عني جميع ذنوبي جميع جرائمي، أو أبي كان رجلا صالحا كان رجلا فاضلا كان مجاهدا كان عالما كان كريما كان هو يفد عني كل شيء كل أوزاري، هكذا؟ لا أبدا، كل واحد يتحمل إيش أوزار نفسه، كل واحد ولو قد تقول والله أنا من سلالة رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم يهزمني، وأن السلسلة دي أبائي وأجدادي كل من سلالة فاطمة الزهراء، وفاطمة الزهراء ما تترك أولادها في النار، وإحنا أولاد فاطمة الزهراء عليه السلام، كان هكذا ابدا. اللي امن والعمل العمل الصالح في الجنه سواء كان من اولاد فاطمه ولا من اولاد فاطمه، واللي كفر من الله وتمرد على الله وارتكب الجرائم ضد الله عز وجل هذا في النار ولو من أولاد فاطمة، ولو كانت فاطمة نفسها، ولو فاطمة رضي الله عنها وأرضاها نفسها إذا حينت الخط خلاص. وما تنسوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار والله لا أغني عنك الله. خلاص. فاللي يدخل النار، اللي دخل النار أو يخرج من النار هو العمل، العمل الله طبعا ولك بواسطة العمل. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل مؤمنا قد عمل الصالحات من كان فأولئك لهم الدرجات العليا، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. فالإيمان والعمل الصالح والمجرم هو دخلك، يعني إذا حصلت عليه دخلك الجنة، هو الجواز، هو الجواز يعني هو بس تدخل. وإذا ما عندك إيمان وما عندك توحيد ما عندك عمل صالح تدخل الجنة برا منها خلاص ما في ليش مشي جنة، هذا بقر جنة ما عندك. سبحان الله. فلذلك قال الله عز وجل هنا: ولا تزر وازرة، نفس آثمة مجرمة مذنبة، ولا تزر، ما يمكنش تحمل، تزر أي تحمل، نفس وازرة آثمة تحمل ها إيش وزرة أخرى. قال هو دخل النار دخل النار، ها يعني بابه لابنه، قال ابنه أنا كفزك مساء ربا وخالي والعائلة كلها أنا دخل النار دخل النار، أرى ودي لكم ايش عندك، ايش عندك الزينه، قال كذا قال ايش عندك اللواط، قال كذا ايش عندك القمار، قال كذا وايش عندك اكل مال الناس والباطل والغيبه والنميمه والكبر والحسد والذريه وكذا الى الخلاره وكل شيء ترك ولي، ترك ولي انا مش الغنى تاخذها وتمشي الجنه هذا كيف؟ ابدا. كل نفس بما كسبت رهينه، محبوسه بعملها، كل نفس نفس ما في احد قال هذا كلام على ذاته. ولا تزر وازره وزر اخرى. ثم قال: ثم إلى ربكم، وفي الآية الأخرى كنا تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، كل واحد يحمل أوزاره كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يبذلونهم لأنه تسبب ما ما ما ما تحتمل القاعدة تحمل، يعني كل واحد لها أحمل، واحد عنده شحال يعني طن طن بالذنوب، واحد عنده جود الطن، واحد عنده 100 طن، واحد عنده 1000 طن، مستيت والأطن فوق منه في المحشر ماشي يخرج من قبره هذا العامل، يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة في نزل الذين من مقل ومن مكثر، كاين اللي عنده بزاف وكاين عنده غير وكاين عمل شيء عنده. يا سعداء يا هنيئا لا قال: ولا تزر وازرة أخرى. قال: ثم إلى ربكم مرجعكم. هذه النهاية. سبحان الله. المرجع والمآب والرجوع، كل الرجوع لمن؟ إلى الله لا إلى غيره. إذن هذه أطوار كلها، كنا في الأرحام ثم للدنيا ثم البرزخ ثم الآخرة. كيف قال الله في الآية الأخرى أشخاص: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة ثم خلقنا مضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم هذه الدنيا يقولنا الأرحام ثم الدنيا زين. ثم إنكم جد تزلزل ثم راح يتزلزل ثم إنكم بعد ذلك لميتون على البرزخ. ثم الرابع: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. إذن عندنا تحت مراحل أربعة المراحل: المرحلة القصيرة اللي كانت في الرحم، والمرحلة ديال الدنيا، والمرحلة ما بعد الموت وهي الحياة البرزخية ويعلم الله حالها، وثم الحياة الأخروية الحياة الدائمة هذه ما عندها نهاية الخلود. فخلقنا للخلود ولكن مش تم هذه الأطوار كلها المراحل كلها تمر، ولكن الخلود يستقر في إيش؟ الحياة الآخرة. فكذلك هذا: ثم إلى ربكم، إلى الذي رباكم، الرجوع إليه باش يسألكم واش أديتم شكر التربية، واش قمتم بالواجب بالقيام بالشكر، ها الواجب الذي من أجله خلقتم واش قمتم به. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم ويخبر يتكم النبأ، بالنسبة إليكم نبأ عظيم، لأن مرجعه هو الخبر الضخم ما شاء الله، نبأ قل هو نبأ عظيم. فينبئكم، هذا ينطق عليه النبأ، نبئكم كل واحد ينتظر لما يأتيه الخبر إما الخبر السار أو الخبر الضار، العياذ بالله كلهم خبر ضخم نبأ خبر ملك. لذلك الخبر بأنك من الناجحين فأفلح خلاص نجح، هذا نجاح خلاص، هذا خذ الجنة، ما يشوف خذ الجائزة الجنة ونعيمها، وهذا فلس خلاص خسر، هذا رسوب أجل ليش المصير النار العذاب إن شاء الله العافية. هذا هو النجاح الحقيقي، هذا هو الربح، هذا التجارة الحقها. قل إن وهذه الخسارة الحقها أيضا، قل إن الخاسرين اللي اختلط مصح الخسارة الثانية، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم نسأل الله العافية. ممكن الإنسان يخسر الأموال، يخسر الأولاد، يخسر الدار، يخسر الوظيفة، يخسر كل هذه خسارة يمكن تعوض، لكن تخسر نفسك أنت ماذا ينتظر بعد؟ نسأل الله العافية، أعوذ بالله، تخسر نفسك خلاص. نعم، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. إنه عليم بالصدق. إنه بما كنتم تعملون. بهذا العمل سبحان الله قد أخبئ فيه. أخبئ. نخبئ ونغطي. بحال هذا اللي كيدير في المحكمة قال لهم اللي يزعق وضرب جوجه. قال فهمت ولا؟ عندك تسكر، عندك تسكر، عندك تعترف، هو خارج الدار. خارج بعد لأن إذا اعترفت خلاص، ما بدا ما تعرف شيء خلاص. وأنا أكبر. اصبر على الدقيقة. هو خلاص، أعطيه جوجه. نكذب عليك الدنيا لكن في الآخرة فينبئكم بما كنتم تعملون. جميع أعمالك خيرها وشرها حسنها وسيئة كل ذلك يخبرك. وكيف يخبر بيش؟ قال نعم مسيح عنده حفظة وعنده إيش الجوارح تشهد، اليوم نختم على أبوائهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم حتى جلودهم. يقول لي مش هتسمع عنك قال انتقل جلوده مش جلوده ذكر وفرج هو يشهدك ضدك ولسانك واذنك وراسك ومخك كل شيء يشهد ضدك، انقلاب ضدك، كلهم يمشوا مع الله لان الحق ويقولوا الحق وضدك ويبدأ ضدك. انا تبنة النعيم كنا تنسوا ناقل ضدك شهود. وثم الارض تشهد يومئذ تحدث اخبارها الليل والنهار والمكان والزمان كل يشهد ضدك نسأل الله العافية. وثم الله يعلم إنه عليم وعالم، عليم وعليم معنى مبالغة في العلم، الدقة في العلم، الظاهر والخفي، ظاهر وباطن، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون أكسبكم وأعمالكم كلها. ذات الصدور كذا نقول قلنا مرات ذات الصدور يعني ما خرجت بقى في الصدر داخل الصدر، هذا يسمى ذات الصدور مكمون عليها ما علمها إلا أنس دخلها ما حكيت لن ولدك ولا ربك ولا زوجك ولا أي أحد. فالله يعلم ما في الصدور، يعلم خائنة الأعين إذا مثلنا كذا ويلقوا النظرة اللي هي كذا يعلمها ويسجلها ويعلم سخف السجود ما سخف السجود داخل خبر فهو عالم، فهو يجازيك على ترك ما علمه منك، اعلم منك الخير يجازيك بالخير واعلم الشر يجازيك بالشر، اعلم هذه وهذه كل من جزاء. واذا مس الانسان سأل يقول لي من أب من أب وفتحنا معها البنت وهي وحدها بدون زوج ولا ابن وهي عرافة وتشرب الدخان ما شاء الله وربما زانية، وطلبت منها أن ترجع إلى الله تعالى وتريد وتتوب ولكن لا زالت على حالها، فهل أصل معها الرحم الرحم الذي ينبغي أن توصل مع هذه دعوتها إلى الله؟ إن استجابت في ذات وإن لم تستجب قاطعة جرب ثم عود مرة أخرى بعد شهر شهرين ثلاثة أشهر بعد سنة سنتين حاول ترك ذات لعل الله يهديها. النبي عليه الصلاة والسلام كان عمه ما يعني بدل الخير من الخير لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاطه بالحماية ما شاء الله، ولكن دائما كان يدعوه إلى الله، يدعوه إلى الإيمان لما حتى عند النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني نازع وهو يقول له قل لا إله إلا الله يحاج لك بها أنت الله قال رب الله إنه يحاول حتى يفرق الله عز وجل كل ما صبر ما خلق ما ثبت كافية هنا. فكذلك أنت أعظم صلة تصل بها أختك هذه هي أتبعوها من الله حاول معها بكل وسائل ولو بالرشوة رشيها الرشوة جديدة رشيها شري لما ما تستطيع شراءها ويغريها بما تستطيع إغراءها به لعل الله يهديها ولعلها إيه منها مدخل لها نحو الخير وبوسطة الشريكة لا تستطيع سبحان الله أو صلت عليها سبحان الله شمرة أخرى طيبة ما شاء الله ذلك لا وتتصل بها وتدعوها لعل الله عز وجل سبحان الله يعجز أنت قد يصل الخير على غيره وستعجز عنه ويمشي بطريق آخر نعم يكون هذا خير اللهم اهدنا جميعا للمشكور ثم يقول هذا رجل في حاجة ماسة إلى المال ومضطر ولا حل إلا الالتجاء إلى البنك قصد السلام ومعلوم أن البنك يتعامل بالربا ما حكمه البنك يعني مؤسسة تدفع الأسلحة لمحاربة الله ورسوله تفرق الأسلحة اللي يبغى يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم فالله يعتبر البنوك ايش محاربة لله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فتتركوا المعاملة الربوية فأذنوا بحرب من الله ورسوله فأقدم مثال هو يعني البنك المؤسسة تدفع الأسلحة والخناجير المسمومة لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمحاربة الله ومحاربة دين الله أجل نعم سن خلصة أجل نعم هي أخي الكريم أنت الوحية أبغيت نعم ما تأخذ خنجر وتقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أتفضل فالله يقول لك هكذا هذا حرب لله ثم تعمل ما في أبدا رجل يحمل ذرة من إيمان يمكن يقدم على هذه الجريمة ولو يموت إرضى بإرضى يتقطع ولين جبت الرسول الله صلى الله عليه وسلم المهم يجوا يضحي بنفسه على بقاء الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله يموت ولا يموت ولذلك الصحابة يقول فداك أبي وأمي كان يقول الرسول فداك أفديك أبي وأمي وحتى نفسي حتى المهم تخدم ومع ذلك نقول إذا اضطررت للموت أيها وقد وصل ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم للطرد ما اضطررتم والموت ما تقول ما عندي سكن ما عندي تجارة ضعيفة وكذا ما يلا كالخوف مقوض إيه يعني القتل يومي والكلاء وخلاص وانا قصلي شوية تويلسة ونعمل سيارة ونعمل ميل ونعمل ما شاء الله وكذا واحد يحرق خليه تحرق قال أنا ليش ما تقول قال لا الناس عندهم فيلات وعندهم عمارات وعندهم سيارات وانا ما عندي شيء ويحرق في اللي يجي تموت نفسه على سيارة مش يعمل سيارة يعمل الباقي ما شاء الله ما بتخطي الطيران إذا اضطرت خلاص لا إله إلا الله فيقول سؤال آخر يقول إذا استيقظ الإنسان من نومه ووجد نفسه جنبا أراد أن يغتسل وما وجد ماء ووقت الصلاة دخل فهل يتوضأ أم يتيمم يتوضأ قل ما فيه السؤال يقول ما فيه والذي يقول وش يتوضأ ولا يتيمم لا ربما كاين مقلي كاين شي ما غاديش يغسل وجهه يدو ورجلو انا قلنا توضا هادو وزيد من الجنابه عندك يستغسل هاد الاعضاء غسلها توضا يمكن كيكون عنده وقت ضيق يمكن ها وقت ضيق وقدامنا ما فيش قال وقت ضيق خالص لا قال ما فيش ما ابدا والان يقول واش يتوضا ولا يتيمم ما شاء الله المهم ثم يقول الاخ إذا وجد الرجل الإمام يصلي بالناس ودخل معهم في الصلاة وهو مسافر هل يكمل الصلاة أم يقصر؟ أنا أقول يعني ابن عمر رضي الله عنه يقول ولو أدرك المأموم أدرك ركعة واحدة مع الإمام المقيم ينبغي أن يسمى لأنه يسمى بمقيم والرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل ابن عباس كيف إذا صلينا وحدانا نصلي ركعتين وإذا صلينا مع الإمام يصلي أربعا قبل تلك سنة أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. فابن عمر هكذا وأنا فزوا من عمر وقدموها وقدروها. كيف بعض المذاهب يقولوا إذا كان إذا كنت مسافرا وأدركت ركعتين الركعتين الأخريين من الظهر أو العصر أو العشاء صليت في خلاص. وأنا أقول لا، فزوا من عمر من أدرك ولا ركعة واحدة مع الإمام المقيمة. نعم. ثم بعد هذا يقول هناك بعض الناس ينصحون من هو الثقيل بالحفظ أي سيد الحفظ بكتابة الفاتحة في صحن ثم إفراغ الماء ثم شربه في الصباح. لا، ما أرى هذا ليس بمشروع، وإنما اللي سيد الحفظ عليه بتقوى الله هذا المرحوم رباني، هذا الشرب رباني أشقال اتقوا الله ويعلمكم الله. إذا بغيت العلم اتق الله، عليك بتقوى الله وطاعة الله بأداء الفرائض ويستجيب المحرمات وتكثر من النوافل ويفسح الله عليك وخلاص. هذا شربة ايش؟ ربانية قرآنية. ما في لا تشرب الفاتحة ولا تلين الماء، هذا الشربة كذا ما أنزل الله بيمشي فيما ما نعلم عنه. ثم يقول وما المقصود بالآية؟ يقول سبحانه لا يمسوه إلا المطهرون. لا يمسوه إلا المطهرون إما الملائكة، اللوح المحفوظ في كتاب المكنون اللوح المحفوظ لا يمسوه أي اللوح المحفوظ إلا المطهرون أي الملائكة أو لا يمسوه إلا المطهرون يعني القرآن أنه لقرآن كريم في كتاب لا يمسوه القرآن إلا المطهرون أي المؤمنون والمؤمن طاهر، المؤمن لا ينجس حيا وميتا كما قال ابن عباس. أو قول ثالث لا يمسوه المطهرون طهارة كبرى والصغرى ما تمس القرآن إلا تمس طاهرة، وخصوصا في الحديث حديث يعني عمرو بن حزم يعني يقول لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا هو اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.